الا يوسف واصحاب الذين لم ركبوا معه وامروا بالركوب معه. انجيناه واصحاب السفينه وجعلناها الضمير السفينه وجعلنا السفينه ايه على او وجعلناها النجاه او وجعلناها القصه او الطوفان حادثه وجعلناها ايه للعالمين علامه لكل العالمين من يومها الى ان تقوم الساعه. الكل يقر بالطوفان لكن كله أمة من الأمم اليهود والنصارى الكل لا ينكر. ولذا يقول الله تبارك وتعالى وجعلناها آية للعالم. أيضا ذكر قصة نوح لا يذكرنا بإيذاء قومه فقط، لا يذكرنا بما قالته إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واسترسلوا ثيابهم وأصابوا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أسررت لهم وأعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا بثلاث أنواع الطرق في الدعوة ولا يقع منهم إلا الأذى وهم أخرياء حتى وهو يسمع السفينة كلما مر عليه ملء من قومه سخروا منه. بأمر غاية في شدة من أنواع الابتلاء يمر في سفينته يرى ويعلم المصير أن دعا الله تبارك وتعالى بما يكون ويعلم أنه لا نجاة إلا لهذه السفينة ومن عليها. يرى ابنه من صلبه أمامه ويدعوه للنجاة يا بني اركب معه. وهذه الإشارة يقول الله تبارك وتعالى في سورة العنكبوت ووصينا الإنسان بوالديه حسنا فأعطى وأعطى وقال سآوي إلى جبل يعصم الماء. أرأيت شعور حين يرى ابنه يغرى أمامه ولا يستطيع أن ينقذه فقد يموت الاسم وقد يحتمل الرب. اما ان ترى الاسم يقف امام عينيك ولا تملك فيها شيئا فذاك امر صالح الشتاء. لابد من نبي او رسول او ولي حتى يحتمل هذا. ولا يكثر الغضب فقط بل نوح يعلم ان هذا الغضب يعقبه الخلد في جهنم. فتنه وابتلاء وكيف صبر. وتأتي بعد سورة بعد قصة نوح المختصرة بإشاراتها التي يفهمها كل متأمل قصة إبراهيم وكيف ابتلي في أبيه. ابتلي نوح في ابنه وابتلي إبراهيم في أبيه. وتؤكد قصة إبراهيم قول الله تبارك وتعالى وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وأقوى المثل. وإبراهيم إذ قال لقومه وإبراهيم منصوب أي وصف قصة إبراهيم. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أي إن كنتم تعلمون النفع من الضر والخير من الشر فعبادة الله تبارك وتعالى خير لكم. قال لقومه اتقوا الله واعبدوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم يبين لهم الدلالة التي هم عليها فيقول إنما تعبدون من دون الله أوثانا. الأوثان جمع وثن. كل ما صنع من الحجارة أو القص أو الخشب فهو وثن. أما ما صنع من المعادن كالذهب والفضة والرصاص والنحاس فهو صنم. فالوثن مصنوع من الحجارة والصنم مصنوع من المعادن. فيقول إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا لأنهم كانوا يصنعونها بأيديهم ويعبدونها. وكان الأب أبو إبراهيم أشهر صانع لهذه التماثيل. ولذا قال إبراهيم لقومه أتصنع آلهة